العبادة كلها كأنها الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، كأنك إن أردت أن تعبد الله عز وجل فادعوه، فإنك إن لجأت إليه ودعوته تكون بذلك قد عبدت ربك سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، أمرنا أن ندعوه وأن نتضرع إليه في أكثر من آية من كتابه. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا أمر من الله عز وجل لنا بأن ندعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فكأن هذا الذي لا يدعو ربه سبحانه وتعالى قد استكبر عليه، قد استكبر على الله عز وجل فلا يدعوه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله. ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى غني كريم يحب أن يتفضل على عباده بالعطاء. ربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه وأن يتضرعوا إليه وأن يتذللوا بين يديه، لأنه سبحانه يحب أن يتفضل، فهو سبحانه الجواد الكريم يحب أن يعطي عباده. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يبق ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمين الله شيء. انظر إلى عطاء الله عز وجل لعباده منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا، كم تفضل على عباده، وكم أعطى عباده، وكم وسع عليهم، وكم من سائل سأله فأعطاه. كل ذلك أو كل هذه العطايات لم ينقص مما في يد الله شيء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وهو يبين لنا فضله وجوده وسعة كرمه وسعة ما عنده سبحانه، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. لو أن الأولين والآخرين الإنس والجن كلهم قاموا في صعيد واحد، وكل واحد منهم كانت له مسألة فسألها الله عز وجل، فتفضل ربنا تبارك وتعالى عليهم بالعطاء، لو أن أولهم وآخرهم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. لو أنك جئت بإبرة فوضعتها في البحر ثم أخرجتها ستخرج بقطرة أو قطرتين من الماء. فهكذا لو أن الله عز وجل أعطى الأولين والآخرين ما نقص ذلك مما عنده سبحانه. لذلك هو سبحانه يحب من عباده أن يسألوه، يحب من عباده أن يدعوه ويتضرع بين يديه، بل إنه سبحانه يغضب على من لم يطلب منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. باب أحد الملوك، رجل من الفقراء يذهب إلى أحد الملوك يطلب منه حاجة ويسأله الصدقة، فقال له: يا هذا، أتذهب إلى من يغلق دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول: ادعوني استجب لكم؟ لماذا تسأل احدا من الناس مثلك من البشر ولا تسأل ربك سبحانه الجواب الكريم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يد الله ملأ لا يغيبها نفرا، بل إنه سبحانه وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يستحي من عبده إذا دعا وإذا رفع إليه يديه أن يردهما دون أن يقضي له حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حلي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة تكون معه. الله عز وجل هو الذي يجري على لسانك الدعاء، وإذا أجرى الله على لسانك الدعاء فهذا دليل أن الله سيستجيب لك، وإلا ما وفقك إلى دعاء. كم من إنسان كان محتاجا إلى شيء ولم يسأل الله عز وجل؟ كم من إنسان وقع في شدة وضائقة ولم يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى يدعوه؟ فأنت حينما يوفقك الله عز وجل لأن تدعوه وترفع يديك له سبحانه، فهذا دليل على أن الله سيستجيب لك. إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة تكون معه. لذلك أيها الكرام، ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، خاصة في تلك الأيام المباركة وفي تلك الليالي العظيمة، ليالي العشر الأواخر من رمضان، تلك الليالي التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها في العبادة أكثر من غيرها، فكان يعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا يخرج منه طاعة وعبادة لله عز وجل. كان يقضي ليله ونهاره في الطاعة والعبادة لله عز وجل، كان يقيم الليل كله ولا ينام، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأوائل من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد منبره صلى الله عليه وسلم. تحدد لتلك الليلة المباركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال ربنا: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل من عبادة 83 سنة. كم يبلغ عمره؟ كم ستعمر في هذه الدنيا؟ لن تصل إلى هذا العمر 83 سنة، حتى لو وصلت إليه فإنك لم تقضيه كله في الطاعة والعبادة. عبادة ليلة واحدة، ليلة القدر لو وفقك الله عز وجل لقيامها ستأخذ أجر عبادة 83 سنة صياما وقياما وعبادة لله عز وجل. لو وفقك الله عز وجل لقيامها إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم من ذنبه. فلا ينبغي لمسلم عاقل أبدا أن يفرط في تلك الليالي. الله عز وجل اصطفاك من بين خلقك وأبقاك على قيد الحياة إلى أن بلغك تلك الليالي، فلا تفرط ولا تضيع. إن كنت قصرت في الليالي التي مضت من رمضان، إن كنت ضيعت أوقاتا فيما مضى، فاستدرك ما بقي من رمضان، استدرك تلك الليالي وجد واجتهد، فإنك إن اجتهدت فيما بقي سيعوضك الله عز وجل أجر ما مضى. والأعمال بالخواتيم. ولما قابل الفضيل بن عياض رضي الله عنه رجلا وسأله عن عمره قال: 60 سنة. فلما تحسر الرجل واستشعر أن عمره قد مضى دون أن يقدم لله عز وجل طاعة، سأل الإمام سأل الفضيل: ماذا أصنع وقد انقضى عمري، ماذا أفعل؟ قال له: أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي. أصلح فيما بقي من الأيام، جد واجتهد في تلك الليالي المباركة، ولا تضيع ولا تفرط، فسيشكر الله عز وجل كسر ما مضى، سيشكر الله تبارك وتعالى لك ما مضى من الأيام والليالي. لكن عليك أن تجتهد وأن تكون كالنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر أحيا ليله كله. كان لا ينام في تلك الليالي، وجد واجتهد وشد منذره صلى الله عليه وسلم. فهذه أيام قليلة متبقية، علينا أن نغتنمها في الطاعة والعبادة لله عز وجل، وأن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء في تلك الليالي أمره عظيم. الله عز وجل لا يرد دعاء الصائم، للصائم دعوة لا ترد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الكرام، ينبغي علينا حينما نلجأ إلى الله عز وجل وأن نتضرع وأن ندعو أن نحقق شروطا حتى يكون دعاؤنا مستجابا عند الله عز وجل. وأول هذه الشروط الإخلاص لله عز وجل في الدعاء، أن يكون دعاؤك خالصا لله عز وجل. قال الله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأخلص الدعاء لله عز وجل. ومن كمال الإخلاص لله عز وجل في الدعاء أن تكون على يقين جازم بأن الذي يستجيب لك الدعاء هو الله عز وجل وحده. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، وإذا وصلت إلى تلك المرتبة من الإخلاص في الدعاء، سيستجيب الله لك دعاءك. لما دعاه نوح عليه السلام وكان على يقين بأن الله وحده هو الذي يستجيب له، استجاب له. قال الله عز وجل عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فكانت الإجابة من الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ولما دعاه أيوب عليه السلام وكان على يقين بأن الله وحده هو الذي يستجيب الدعاء، استجاب له. وأيوب إذ ويونس عليه السلام ايضا لما دعاه وهو في بطن الحوت وكان على يقين بان الله وحده الذي يستجيب استجاب له وذنبه اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فهذا الشرط مهم جدا في الدعاء ان تخلص دعاءك لله وان تكون على يقين بان الله وحده هو الذي يستجيب لك. فاذا وصلت الى تلك الدرجه من الاخلاص الله عز وجل يستجيب لك الدعاء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. هل هناك احد مع الله يستجيب لك؟ لا احد. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كذلك من شروط إجابة الدعاء عدم الاستعجال في الإجابة. ألا تستعجل، لأن هناك أناس يدعون الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة فحينما يجدون أن الله لا يستجيب لهم يتركون الدعاء. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبرنا بأن الله عز وجل يستجيب لك ما لم تستعجل. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. فقال الصحابة وما العجلة يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر ويترك الدعاء. هذا لا ينبغي أبدا. ولكن ادعو الله عز وجل وكن على يقين بأن الله عز وجل سيستجيب لك. إن لم يحقق لك ما تريد فاعلم أن الخير في عدم الإجابة. لأن الإنسان ربما يدعو الله عز وجل بأمر من الأمور والله عز وجل يعلم بعلمه أنه إن أعطاه طغى وتجبر فيمنع عنه هذا الذي يطلبه. والله عز وجل يعلم صلاحنا ويعلم ما يفسدنا فيعطينا ما يصلحنا ويمنع عنا ما يفسدنا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد المسلم إذا دعا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعطيه بهذا الدعاء إحدى ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. إما أن يستجيب له يعلم أن الخير في إجابته لهذا الدعاء فيستجيب الله لك الدعاء، وإما أن يدخرها لك أجرا يوم القيامة. الله عز وجل يعلم أنه لو أعطاك ما تطلب فستطغى وستفسد فيدخر لك أجر هذا الدعاء ثوابا يوم القيامة تجده في صحيفة حسناتك، وإما أن يدخرها له يوم إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. تدعو الله عز وجل فيصعد الدعاء إلى الله عز وجل فيكون هناك بلاء ينزل عليه فيتعارض الدعاء مع هذا القضاء فيصرف الله عز وجل عنك من السوء مثل هذا الدعاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت حينما تدعو الله عز وجل لتكن على يقين بأن الله عز وجل سيستجيب لك، إما أن يعجل لك ما تريد، وإما أن يدخر لك أجره يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. كذلك من شروط إجابة الدعاء تحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس أن يكون طعامك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال حتى يكون دعاءك أحرى بالقبول عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا الذي يأكل مال الناس بالباطل ويدعو الله عز وجل لن يستجيب الله له دعاء. هذا الذي أكل أموال إخوانه وأخواته في الميراث ويدعو الله تعالى، الله لا يستجيب له. هذا الذي يتعامل بالربا ويأكل الربا ويأكل الحرام ويدعو الله عز وجل، الله عز وجل لن يستجيب له. الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ومهبسه حرام وغزي بالحرام، أنى يستجاب له؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلينا أن نوفر هذه الشروط في الدعاء، أن يكون الدعاء خالصا لله، وأن لا نستعجل بإجابة الدعاء، وأن نتحرى الحلال في المطعم والمشرب والملبس. فإذا حققنا هذه الشروط استجاب الله عز وجل لنا الدعاء. هناك أوقات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أحرى بإجابة الدعاء. هذه الأوقات في الثلث الأخير من الليل وقت السحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل يقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأقضيها له؟ فاغتنم هذا الوقت في الدعاء. وكلنا في هذا الوقت غالبا في هذه الأيام نكون في يقظة حينما نتناول وجبة السحور. فاجعل لنفسك وقتا قبل صلاة الفجر تخلو به بربك سبحانه وتعالى، تدعوه وتسأله ما تريد من أمر الدنيا والآخرة، واعلم بأن الله سيستجيب لك. والدعاء بين الأذان والإقامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، والدعاء عند الفطر. قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة عند فطره لا ترد. والدعاء حال السجود في أي وقت وفي أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فعلينا أيها الكرام أن نشغل أنفسنا في تلك الأيام المتبقية وفي تلك الليالي المتبقية من هذا الشهر الكريم بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء. فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال واسألوا الله من فضله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدعونه ويتضرعون إليه فيستجيب لهم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، في تلك الليالي القليلة المتبقية من شهر رمضان فرض علينا ربنا تبارك وتعالى عبادة من العبادات، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة، زكاة الفطر، فريضة من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، على الصغير والكبير، على الرجل والمرأة، على الحر والعبد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. فهي فريضة من الفرائض فرضها ربنا على هذه الأمة في شهر شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من مشروعيتها أيها الكرام أنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني أنت ربما وقع في صومك ما ينقص أجرك، ربما وقع في صومك بعض المفسدات التي تنقص من أجل الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وفرض لنا هذه الزكاة لكي تطهر صيامنا من اللغو والرفث، وكذلك لكي تكون طعمة للفقراء والمحتاجين، وأن نغنيهم بها عن ذل السؤال في هذا اليوم الكريم يوم العيد، لكي يشعروا بفرحة العيد وبهجة العيد، ولكي يشعروا بهذه الفرحة ويعيشوها مع الناس، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي فريضة من ربنا سبحانه وتعالى تجب على كل مسلم سواء كان غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا. هذا الفقير الذي يعني ليس عنده مال، إذا ملك يوم العيد مال يغنيه هو وأسرته أو من يعولهم وفاض عنه صاعا يجب عليه إخراج الزكاة. لو جاءت إليه الصدقات، هو فقير ليس عنده مال وجاءت إليه الصدقات وجمع من المال من مال الصدقات ما يغنيه هو وأسرته في يوم العيد وفاض عنده، يخرج من تلك الصدقات نفق زكاة الفطر عنه وعن من يعول، فهي تجب على الكل. لذلك ينبغي علينا أيها الكرام أن نجتهد في إخراجها، ووقت وجوبها كما قال العلماء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان. آخر يوم من رمضان بعد غروب الشمس في هذا الوقت يبدأ أن تخرج زكاة الفطر، وقيل من طلوع الفجر يوم العيد. ولما كان هذا الوقت ضيقا لا يتمكن غالب الناس من إخراج زكاتهم في هذا الوقت، أجاز العلماء أن نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهناك من أجازه أن يخرج من أول الشهر، وهذا أمر يعني لم تشرع الزكاة من أجله، وإنما شرعت الزكاة لإغناء الفقراء يوم العيد. فإذا أنت أخرجت زكاة مالك أو زكاة فطرك في أول الشهر، ما فائدة الفقير في يوم العيد؟ أو ماذا سيغني الفقير يوم العيد؟ لذلك ينبغي أن نؤخر زكاة الفطر إلى قبل العيد بيوم أو يومين. زكاة الفطر صاع من طعام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا إخراجها طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنه. إمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حال الفقير، قال: إذا كان حال الفقير يستدعي المال، يحتاج مالا من أجل أن يقيم به حياته، في هذه الحالة أجاز الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن تخرج زكاة الفطر مالا، لكن الأولى والأحسن أن نخرجها كما أخرجها نبينا صلى الله عليه وسلم طعاما. وإن كنت لا تستطيع أن تخرجها طعاما فوكل من يخرجها عنه، أعطيه المال وهو سيأتي بالطعام ويخرجه للفقراء والمحتاجين. ومن هنا أدعوكم في هذا المسجد، وأنكم في هذا المسجد تكونون على هذا الأمر، يجمعون منكم الأموال ويجمعون منكم الصدقات، ثم يجهزون الطعام ويخرجونه للفقراء والمحتاجين. زكاة الفطر لو قدرتها من مال في هذا العام، يعني لو سلنا زكاة الفطر الرز مثلا تأخذ المجرى سيكون القيمة 75 جنيها. لو حسبتها بمكيال آخر وليكن مثلاً الدقيق أجازوا يعني قدروها بخمسة وأربعون جنيها. فكل على حسب طاقته وكل على حسب سعته، إن أخرجت 75 جنيها أو زدت عن ذلك فبها ونعمة، وما تنفق من خير فهو يخلفه. وإن كنت فقيرا لا تستطيع أن تخرج هذا الرقم وأخذت بالأيسر بالخمسة وأربعون جنيها على من حسبها على الدقيق فبها ونعمة، لكن أخرج زكاة مالك عنك وعن من تعول. وإن وكلت إخوانك، إخوانك في هذا المسجد يجمعون الصدقات والزكاة ثم يخرجونها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأزل همومنا وفرج كروبنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، انظر إلينا بعين رحمتك وارحمنا رحمة تغفر لنا بها ذنوبنا وتفرج بها همومنا وتقضي بها عنا ديوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قراءتنا للقرآن، اللهم تقبل صالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد رفعتنا وجعلت الصيام شافعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، وارزقنا خيرها وفضلها وبركتها يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا وارحم موتانا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه.